يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى قبل أن نشرع في الإجابة على الأسئلة على هذه النعمة التي نعيشها، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، ونعمة التحابب في الله، نعمة العلم والمعرفة، نعم لا تعد ولا تحصى. نحمد الله على ما نحن فيه، ونحمد الله على الإسلام وعلى تمكننا من العمل بالإسلام. وفي هذه المناسبة وقبل البدء في الإجابة على أسئلتكم الكثيرة، أسمعكم سؤالا وردني من عدة أشخاص من شباب أمثالكم يعيشون في بلد عربي إسلامي حسب الظاهر وحسب الانتساب. السؤال يقول: الشاب حلف عليه والده إن ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح أنه يطلق والدته، وجاء آخر سألني السؤال نفس السؤال. الشاب الثاني عندما يسألني هذا السؤال يتلفت خشية أن يوجد أحد من بلده موجودا فينقل هذا السؤال، يعني يخاف وهو في المدينة مما في بلده لعله يؤاخذ بالسؤال الذي يوجه وهو في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوجه السؤال وهو خائف. تصور هذا التصور، ما هو السؤال؟ يريد أن يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر ووالده يخاف عليه وعلى نفسه وعلى الأسرة كلها من أن يؤاخذوا بسبب ذهاب ولدهم لصلاة الفجر إلى المسجد، فيحلف عليه بطلاق والدته إن ذهب إلى المسجد. لا نبحث في حكم هذا الطلاق يقع أو لا يقع، لكن نبحث عن هذا الوضع على ما يدل، هل يدل على وجود الإسلام أو عدم وجود الإسلام. وفي ذلك البلد كل كتاب، الكتاب الأبيض والكتاب الأصفر والأبيض وأخيرا الكتاب الأخضر، كل الكتب موجودة هناك. هل فهمتم؟ لست أدري. وعلى كل، وصل الحال في محاربة الإسلام في بعض الجهات إلى هذه الدرجة، شباب من تلك الأقطار يتمكنون من الهروب فيأتون فيدرسون على المشايخ في الحرمين، وقد يتمكن بعضهم من الالتحاق ببعض الجامعات فتتحسن أوضاعهم ويعود إليهم النفس، فيأتي وقد انتعش، يأتي مضطربا خائفا قلقا. وهل أدركتم عندما تسمعون مثل هذا السؤال، هل تدركون مدى النعمة التي تعيشونها؟ حرية كاملة بالمفهوم الصحيح للحرية، ليست حرية الفوضى. أنت حر في مالك، حر في نفسك، في خروجك وفي دخولك وفي تعلمك، في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء. بل تجد من يشجعك على الخير ويعاتبك على تأخرك عن صلاة الفجر، ويشجعك على طلب العلم وعلى التردد إلى المساجد. قارن بين النعمة التي أنت تعيش فيها وبين ذلك العذاب الذي يعيش فيه إخوانك وزملاؤك وكثير من شباب المسلمين. ومما يؤسف له جدا ويحزن كثير أن بعض شبابنا بدلا من أن يقدروا هذه النعمة ويشكروا الله عليها، فإذا هم يسمعون للمثيرين وللمشوشين ويهدروا الشكر على هذه النعمة وينسونها، فيرون أنفسهم أنهم في ضغط وليس لديهم حرية القول، وأن علماءهم لم يمكنوهم من أن ينطلقوا كما يشاءون، وأن السلطة لم تمكنهم أن ينطلقوا ويقولوا كل ما يريدون. هذا إن دل على شيء يدل على فراغ القلب من تقدير نعمة الله التي أنتم فيها، ويدل على الجهل والطيش وعدم تقدير الأمور. لذلك ننصح شبابنا أن يكونوا بمستوى الفهم الصحيح للإسلام والفهم الصحيح لنعمة الإسلام. لا أقصد بشبابنا السعوديين فقط، أقصد شباب المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد بصرف النظر عن جنسياتهم، لأنهم كلهم يتمتعون بهذه النعمة أو بهذه النعم. كل من يعيش تحت راية الإسلام هنا يتمتع على حد سواء بهذه النعم. عليهم أن يشكروا الله ويكثروا من شكره، فيقيدوا نعمة الله بالشكر، ولا يتأثروا بحركة الحركيين الطائشين. هذه الحركة ضارة، لم يمر علي وقت من الأوقات خفت على مستقبل شبابنا وعلى أمن هذا البلد كما خفت هذا الوقت من هذه الإثارات ومن هذا التشويش. لم يمر علي وقت كهذا في هذا البلد. فإني ناصح لكم أيها الشباب أن تتريثوا فيما تسمعون وفيما تقرؤون وممن تتصلون بهم، وعليكم أن تكونوا حول كبار علمائنا من مشايخنا أهل العلم والتجربة والتريث والتأني في الأمور. هذا الذي أنصح به شبابنا. وقد كثرت الأسئلة حول الحركات وحول الجماعات. لا غرو أن تكثر الأسئلة حول هذه الجماعات، لأن المفروض ألا توجد في هذا البلد جماعات إلا الجماعة الأصيلة الموجودة على الخط. المفروض أن كل جماعة وكل فرد يأتي إلى هذه الجماعة الأصيلة التي سائرة على الخط، الواجب أن يجعلوا أيديهم في أيديهم ويعملوا معهم لإسلامهم، لأن الإسلام واحد، ليس للإسلام مفاهيم مختلفة، مفهوم الإسلام الصحيح واحد. وأؤكد لكم إذا كنتم في ريب أن المفهوم الصحيح للإسلام هو الذي أنتم عليه. هذا الكلام أتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام خلقي بأن الإسلام الصحيح الذي نسأل عنه وهذا المفهوم الذي أنتم عليه الذي تدرسونه في جامعاتكم ومعاهدكم وكلياتكم، هذا المنهج وهذا الإسلام هو الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشك في ذلك ليس على يقين في إيمانه. وكونك تكون على يقين في إيمانك واجب، إيمانك لا يقبل إلا بيقين، والمرتاب في إيمانه والشاك في إيمانه لا إيمان له. الإيمان يجب أن يصل إلى درجة اليقين، فلتكونوا على يقين أنتم على الحق. فإذا كنتم لا تشكون على أحقية إيمانكم وإسلامكم ومنهجكم، فما معنى تأثركم بالأفكار الواردة والطارئة؟ وما معنى عدم تأثيركم على الواردين وعلى الوافدين؟ المفروض أنتم الذين تؤثرون فيهم، أنتم أهل الدعوة وأهل العقيدة وأهل التوحيد وأهل المنهج السليم، بدلا من أن تؤثروا في غيركم وتجذبوهم إلى صفكم وتعملوا فيهم، فإذا بكم تتأثرون. غريب جدا هذا التأثر وهذا العجز. كيف تعجزون وأنتم قادرون على التمام، على التمسك وعلى الدعوة وعلى الإصلاح، والبيئة التي تعيشون فيها تساعدكم على الدعوة والإصلاح وعلى أن تؤثروا في غيركم؟ الجامعات والمؤسسات الإسلامية عندنا ترسل الوفود إلى الخارج وتقيم معسكرات للجامعات في كثير من البلدان لدعوتهم إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنهج، وأثرت بحمد الله كثير من المعسكرات لجامعاتنا وكثير من الوفود الذين يسافرون إلى الخارج للدعوة إلى الله، أثروا في كثير من شباب المسلمين ورجعوا إلى المنهج وطلبوا الالتحاق بالجامعة، فالتحقوا بالجامعة. منهم من لا يزالون يدرسون، ومنهم من تخرج فرجع داعية إلى بلده. إذا كانت البيئة تساعدكم على الدعوة والإصلاح، بالصراحة الدولة تشجعكم على ذلك، ولديكم من الشيوخ والمصلحين والموجهين من يشجعونكم على ذلك، فما بالكم تعرضون عن كل ذلك وتتأثرون بكل وافد وبكل فكر وافد وبكل الأفكار الطارئة بدلا من أن تتولوا الإصلاح؟ أنتم أهل الإصلاح، أنتم الأولى بالتأثير في غيركم، وإذا انعكست القضية ذلك هو الضلال المبين. هذا ما نخشى، ما جعلني أني قلق خائف على شبابنا، وهو السر في إكثار الكلام حول الحركات والانتماءات. كنت قبل هذه المدة لا أخاف على تأثير جماعة التبليغ في شبابنا، كنت أستخف بأمرهم، بل ربما ذكرت لهم بعض المحاسن وبعض الأعمال الإسلامية التي رأيتها منهم في بعض الأقطاع، وذلك مسجل في بعض أشرطتي. لكن أثبتت التجارب وأخبار الثقات في هذه الأيام وخصوصا في مدينة جدة إن القوم على خلاف ما اعتقدت فيهم. كنت أعتقد أنهم جماعة ضعيفة وليس لهم منهج موحد، ولا علاقة لهم بالتبليغيين الذين في الهند الذين هم الصوفية المتطرفة. كنت أحسب أن من سموا أنفسهم بالتبليغيين في هذا البلد ليس منهجهم كمنهج أولئك التبليغيين الصوفيين الهنود، ولكن تبين لي أنهم مرتبطون بأولئك وأوامرهم تأتي من هناك، ويأتمرون بأوامرهم وهم بمكة جنب البيت الحرام، لا يستفيدون من دروس الحرمين ولكن يتلقون التعليمات من الهند. هذا ما بلغني من الرواة الثقات الذين أثق فيهم. ودائما الأخبار إنما تؤخذ من الرواة الثقات، إذا كانوا ثقاتا عندي وجب علي العمل بأقوالهم وبروايتهم، ووجب علي أن أغير بعض مواقفي إن كان موقفي سابقا غير هذا الموقف. فبناء على ذلك إن وصل أمر جماعة التبليغ إلى ما سمعت وعلمت من أخبار الثقات يجب التحفظ منهم، ومن كان مخدوعا بهم من شبابنا يجب علينا المبادرة إلى دعوته وإصلاحه ما استطعنا. أما من وصل منهم على حد تعبيرهم إلى الإمارة، صار أميرا لهم ويصدر الأوامر بعد أن يتلقاها من مصدره الأصيل هناك، فأصبح داعية، يعتبر من الدعاة من أهل البدع. الدعاء أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدعي عادي يعمل بالبدع، وبدعي داعية. إذا وصل البدعي إلى درجة أنه داعية تجب مقاومته وتجب مقاطعته ويجب التشهير به للتنفير منه. هذا ما كنا نفعله مع غيرهم، ولم نتشدد معهم قبل ظنا منا إلى أن القوم فيهم الجهل وفيهم بعض نزعات الصوفية، ولكنهم ليسوا أهل مكر في الدعوة إلى فكرتهم. فإذا تبين أنهم على ما وصفت الآن فينبغي الاهتمام بأمرهم بإصلاح من أفسدوه وباسترداد من سرقوهم من شبابنا حسب الاستطاعة، وبمقاومة ومقاطعة أمرائهم وكبارهم والتشهير بهم والإعلان عنهم ليبتعد عنهم ولا يغتر بهم، لأنهم كثيرا ما يرقون رقة تكاد أن تسيل، وهذه الرقة تخدع بعض الناس ينخدعون برقتهم وبأسلوبهم المعسول وبتلونهم. لهم أسلوب مع زيد ولهم أسلوب آخر مع عمرو. هذا ما تبين لنا أخيرا، لذلك أنبه شبابنا على خطورة هذه الجماعة كالتي كنا تحدثنا عنها أمس، وبعبارة صريحة خطرهم على هذا على شبابنا لا يقل عن خطر الحركة الكبيرة التي سمت نفسها الإخوان المسلمين. وفي الواقع نحن الذي ينبغي أن نكون جماعة التبليغ، ونحن الذي ينبغي أن نكون الجماعة المسلمين، لأننا بحمد الله لا ندين إلا بالإسلام ولا نعمل إلا بالتبليغ، أن نبلغ دين الله وأن نتمسك بإسلامنا. ولكن ليس من شأننا التحزب والتعصب للألقاب، ليس من دأب السلف أن يلقبوا أنفسهم بألقاب ويتعصبوا لتلك الألقاب، ليس هذا من شأنهم، ولا من شأنهم تقديس الرجال والغلو فيهم. وهؤلاء الذين الآن يقدسون لدى هؤلاء الإخوانيين لم يعملوا عشر ما عمل شيخ الإسلام ابن تيمية للإسلام، لعقيدة الإسلام والإبقاء على الإسلام وتجديد مفهوم الإسلام ومفهوم العقيدة السلفية، لم يعملوا شيء، وليس أهلا لأن يعمل مثل ذلك العمل. لكن هل سمعتم التيميون منسوبون إلى أحمد بن تيمية جماعة أحمد بن تيمية سمعتم؟ ما فيش. الانتساب إلى الرجال والتعصب وهذه الألقاب غير معروفة. مسلمون يعملون لإسلامهم، لكن لما كثرت الفرق سمي المسلمون الأولون سلفا، تسمية لغوية إصطلاحية، لأن سلفك كل من سبقك من أجدادك وآبائك وشيوخك كلهم يطلق عليهم سلف لغة، وهم سلفنا سبقونا إلى الخير من المهاجرين والأنصار من البدريين وأصحاب الشجرة، أولئك السلف. ومن جاء بعدهم سلفيون منتسبون إليهم. هذا كل ما في الأمر. ليس لدينا الانتساب والتعصب والألقاب، وأن نسمي لنا شيخا، نعين لنا شيخا وإماما، ونتعصب للقب الذي أطلقه علينا. الإخوان الآن يتعصبون، الإخوان المسلمون يتعصبون لهذا اللقب، ويتعصبون لكلمة شهيد. يجب أن نسمي الحسن البنا شهيدا عندهم، وهم لا يعلمون هل هو شهيد أم لا، لا يعلم أن فلانا المقتول شهيد إلا الله، لا أحد يعلم. وهذه من الغلو، من الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين من أسباب وقوع الشرك في الدنيا، فلنعلم ذلك. فأعود فأقول إن الجماعة، جماعة التبليغ، أصبحت الآن بعد المفهوم الجديد في نظري خطرة على شبابنا، فليتحفظوا فليحذروا، ولنعمل على إصلاح ما استطعنا ثم تنفير شبابنا من أمرائهم ورؤسائهم. وبالله التوفيق. يسأل يقول: نرجو التوضيح حفظكم الله حول كفر الكافر، حيث قلتم أراده الله كونا ولم يرده شرعا. في الواقع هذا البحث كان ينبغي أن يبحث مع كبار طلبة العلم لا مع العوام أو أشباه العوام، لأن المسألة فيها نوع من الغموض. لكن حيث تعرض الكتاب المقرر حاولت أن أشرح ما استطعت وأن أوضح ما استطعت. فإذا السؤال ينبئ بأن بعضكم لم تفهموا، وعلى كل بعبارة واضحة، كفر الكافر، هل وقع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، هل وقع شيء من ذلك بدون علم الله تعالى؟ الجواب لا. وهل وقع ذلك شيء من ذلك بدون تقدير من الله وبدون أن يشاء الله وقبل أن يشاء الله؟ الجواب لا. هذه المشيئة هي الإرادة الكونية، أي كفر الكافر إنما وقع بإرادة الله الكونية ومشيئته العامة، أي علم الله أزلا بأن أبا جهل يبقى كافرا لا يؤمن، وكتب ذلك وشاء كونا، هذا معنى الإرادة الكونية. وأما شرعا لم يرد الله كفر أبا جهل. ما معنى ذلك؟ لم يأمر الله بذلك، بل أمره بالإيمان. هل أمر الله أحدا بأن يكفر؟ الجواب لا، وإنما أمر الجميع بالإيمان. إذن إرادة الله الشرعية تعلقت به، أي أمره الله، وأن إيمانه لو آمن يكون محبوبا عند الله، لكن وقوع كفره بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. مهما شرحت لا أزيد على الشرح الذي شرحته هناك، ولكن إذا عجزت دعه الآن وكون نفسك وادرس، ولعلك مع تقدمك في العلم وتقدمك في السن وكثرة السماع تنضج حتى تفهم هذه المسائل، وهي من الصعوبة بمكان بالنسبة لصغار الطلبة الآن أن يفهموا. فإذا كنا الآن في جلستنا هذه قد يكون بيننا بعض إخواننا غير الدارسين، فإذن زيادة الشرح وزيادة التفصيل قد تزيد غموضا وتشويشا على بعض الناس. إذن فلنترككم حتى تنضجوا، فإذا نضجتم فهمتم. الله المستعان. سائل يسأل، وهذا السؤال وإن كان قريبا من الذي قبله لكنه أخف، وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بأنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء العلو على العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرش الرحمن سقف الجنة، الجنة فوق في السماء في العلو، عرش الرحمن سقف الجنة، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، وهذه الصفة صفة العلو غير صفة الاستواء، صفة الاستواء صفة فعل لأنها تجددت بعد أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما صفة العلو فصفة ذاتية قديمة قدم الذات، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال. مثال ذلك أو مما يشبه ذلك صفة العلم مثلا، فالله لم يزل ولن يزال موصوفا بصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة وصفة الإرادة، العلو كذلك صفة العلو. بمعنى فالله سبحانه وتعالى عندما ينزل في آخر كل ليلة ينزل نزولا يليق به، وهذا النزول لا يتنافى مع علو الله تعالى، علي وقريب، فالله سبحانه وتعالى قريب منا، قريب في علوه، علي في قربي. هذا الأمر من حيث التحقيق يحيرك، وإذا أردت أن تخرج من هذه الحيرة قل العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن تصور هذه الحقائق هو الإدراك، اعرف أنك عاجز عن إدراك وتصور حقائق صفات الرب وعن الكيفية كيف تجمع بين علو الله تعالى وبين قربه ومعيته. الله المستعان. فأسأل الله تعالى لي ولكم الثبات، وبالاختصار لا تفكروا أبدا في ذات الله تعالى وفي أسمائه وصفاته، ولكن تفكروا في مخلوقاته في أرضه وسمائه وفي أفعاله حتى تزداد إيمانا، وليس في إمكانك أن تحيط بالله علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إدراك حقائق الصفات وتصور حقائق الصفات وكيفيات الصفات كما قلنا من أسرار الرب سبحانه وتعالى، لا تفكر في ذلك، ولكن يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل ولن يزال في علوه سبحانه، ولا يتم معرفة الله إلا بالإيمان بعلو الله تعالى، كما قال عبد الله بن المبارك لما سئل بما نعرف ربنا قال نعرفه بأنه فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، لا يزال لا يخلو مكان من علمه. هذا الكلام نقل عن غير واحد من أئمة السلف. أي الله معنا الآن بعلمه، يعلم من كل واحد منا ما لا يعلم المرء من نفسه، ليس ما لا يعلم الرجل من جاره، بل ما لا يعلم الفرد من نفسه. وهل تعلم ما في معدتك؟ ما في داخل جلدك؟ ما تعرف شيء. الله معك بالعلم المحيط بكل شيء، بالسمع بالبصر، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء، ولا تخفى عليه خافية. هذه هي المعية، معية حقيقية. إذا قيل إن الله معنا حقيقة بهذا المعنى لا بالذات، أما بذاته فهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، ازدد بهذا إيمانا بالله وتعظيما لله، وازدد بذلك إيمانك بعجزك وقصورك، بأنك عاجز قاصر في علمك وفي إدراكك. وبالله التوفيق. الله المستعان. شبابنا ويا شبابنا، ولا يا شبابنا يا جماعة أهل اللغة، يا شبابنا، يا شبابنا كما صححوا لي، دراسة العقيدة التي قال عنها بعض الجماعة إنها تورث قسوة القلب هي هذه العقيدة. وهل هذه العقيدة تبصي القلب يا شباب؟ أو تقربك من الله وتورثك مراقبة الله؟ هذه هي العقيدة. والقوم قالوا ليبعدوكم عن العقيدة ثم يأخذوكم فريسة هناك بعيدين عن العقيدة، قالوا لا، لا تدرسوا العقيدة، تورث قسوة القلب وتفرق بين الناس. تكتيك، تخطيط لمحاربة العقيدة وأهل العقيدة وإبعادكم عن العقيدة. انتبهوا لأنفسكم، القوم يعملوا ليل نهار في حربكم وأنتم غافلون، قد تسمعون وتصغون. سائل يسأل عن الإباضية، أحيل هذا السائل لأريح نفسي وأريح الإخوة الحضور من غير الدارسين للفرق، لا نخوض في الفرق. اقرأ في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري وفي الفرق بين الفرق للبغدادي وفي الملل والنحل للشهر الثاني وفي الفصل لابن حزم. الإباضية بالاختصار فرقة من فرق الخوارج، بل الآن لا توجد فرقة الخوارج إلا الإباضية فيما أعلم، إلا من تأثروا بعقيدة الخوارج من المتشددين المتطرفين الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي، هذه عقيدة الخوارج. ولكن الإباضية منه فرقة من فرقهم، وإذا أردت أن تدرس تفاصيلهم عليك بالمراجع التي ذكرناها. السائل يسأل لعله يريد المقارنة بين عقيدة الصوفية وعقيدة جماعة التبليغ، وقد سبق الكلام على جماعة التبليغ، والجواب المختصر على هذه الإجابة على هذا السؤال الذي تبين أخيرا إن جماعة التبليغ طائفة من الصوفية، ولكن شبابنا هنا كما قلت غير مرة لأنهم عرفوا الخير ولم يعرفوا الشر، عرفوا الإسلام وطريق المسلمين وطريق المؤمنين ولم يعرفوا طريق المجرمين، لذلك يلبس عليهم. وأكرر دائما في كل مناسبة قول عمر بن الخطاب، وأدعو شبابنا ليراجعوا هذا الكلام العظيم في الكتيب الذي في أيديكم الفوائد لابن القيم عندما يحلل الأثر الذي سوف أذكره. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ما أصدق هذا الكلام على وقتنا هذا وعلى شبابنا اليوم. تدبر هذا الأثر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. منذ أن جددت العقيدة الإسلامية ومفهوم الإسلام على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب نشأ شباب هذا البلد على الإسلام على الخير، ولا يعرفون شيئا من الجاهلية، لأنهم نشأوا بعد أن طهرت الأرض من الجاهلية، من الوثنية، من علم الكلام، من الصوفية، من الإلحاد. نشأوا في الخير ثم هجم عليهم الشر دفعة واحدة بهذا الانفتاح، بينما هم في غفلة. يأتي مدرس، يأتي طبيب، مهندس، عامل، سباك، نجار بمهن مختلف، هؤلاء كلهم تعاونوا على التأثير في شبابنا. لماذا هذا الضغط؟ كيف تعيشوا منفصلين عن العالم؟ ما أنتم مع العالم، ما تدرون الواقع، الواقع غير هذا. الشباب، الشاب المفتح ينبغي أن يعرف الواقع. سافر لترى، ادرس في الخارج لترى، لتخرج من هذا الكبت. ما عندكم حرية. دعايات أساليب مختلفة منذ فترة طويلة، ما أثروا إلا بعد فترة طويلة. هذه الدعاية بدأت ونحن طلاب في المرحلة الثانوية سرا بالهمسات، ولكن بعد هذا الانفتاح العظيم وفي هذا الوقت الصعيب تمكنوا من أن يؤثروا في أهل جلدتكم وأهل عقيدتكم وفي مشايخكم أو بعض مشايخكم وبعض مدرسيكم وبعض معلميكم، ليتولى الذين هم منكم دعوتكم وهم من خلف. وحصل هذا التأثير. يقول العلامة ابن القيم وهو يحلل الأثر الذي ذكرنا، يقول: الذي يشهد لذلك، يروي أن أروي كلامه بالمعنى، موقف الصحابة. الصحابة عرفوا الجاهلية فعاشوها، ثم جاءهم الإسلام وجاءهم هذا النور، وقارنوا بين الجاهلية وبين الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبوا الإسلام وازدادوا في محبته وتفانوا في تعظيمه وفي كراهة الكفر والشرك والجاهلية التي كانوا عاشوا فيها. لذلك فرق بين من يعرف طريقة الإسلام وطريقة المسلمين فقط، وبين من يعرف طريقة المجرمين وطريقة المسلمين ويقارن بينهما كالفقه المقارن. الإنسان الذي يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر قد لا يكون لديه تحمس لهذا الخير الذي يعرفه، لأن هذا الخير ليس له مقابل عنده، ولكن إنما يعرف مقدار هذا الخير ويتحمس له. إذا عرف الشر الذي يقابله إنما يظهر محاسن الأشياء أضدادها، والشيء يعرف بضده. أنتم عرفتم الخير فقط ولم تعرفوا الشر، وجاءكم أصحاب الشر الذين عرفوا الشر ولم يعرفوا الخير، أو لم يتمكنوا من معرفة الخير، أثروا في شبابنا كثيرا، بل قبل الشباب في كثير من عقلائنا كسبوهم وجعلوهم دعاة مسلطين عليكم هم الذين يعملون فيكم وأولئك يحركونهم من خلفهم. عاشت هذه الفكرة تعمل في خفاء فترة طويلة ولهم اتصال بالذين يدفعونهم من الخارج، أولئك ينتظرون بفارض الصبر متى تقع الفوضى في هذا البلد، الفوضى التي يعيشونها هناك بالمظاهرات والإضراب والإثارات والكلام الكثير. فإذا في هذه الأيام يسمعون ما كانوا يتوقعون ويفرحون فرحا شديدا، فتثلج صدورهم في الوقت الذي يحزن أهل الخير وأهل الإصلاح حزنا شديدا. هذا هو الواقع، هل تدركون ذلك؟ يجب أن تدركوا، أنتم على خطر، فينبغي أن تنتبهوا لهذه الخطورة. ولو كررت هذا الكلام في عدة مناسبات لا أزال أكرر وأدعوكم لتتصلوا بالشيوخ الكبار من مشايخنا وتعرضوا عليهم كلامي مسجلا وتسألوا هل هذا هو واقع أو الكلام فيه نوع من المبالغة. اسألوا أهل الذكر وأهل الفقه وأهل الفهم لتكونوا على يقين وتتحفظوا من هذه الحركات. العقل السليم يقضي بما أقول. أعود مرة أخرى، إذا كنتم على يقين في دينكم وعقيدتكم المفروض أن يقال لمن يفد اجعل يدك في أيدينا فعمل وإلا فاحذر، هذا الواجب وهذا الحزم. نحن على يقين في ديننا وعقيدتنا، تعمل معنا فمرحبا بك، يدك في أيدينا. تريد أن تخرج على ديننا وعقيدتنا وتشوش علينا فاهدر فاخرج، هذا الواجب هذا الحزم. كان الأمر كذلك، عاش الذين قبلكم على هذا الحزم، ولن يستطيع هؤلاء فيما مضى أن يتحركوا الذين ملأوا بالحركة الدنيا الآن. وبالاختصار فاستحذروا من جميع الحركات ومن جميع الجماعات، أنتم الجماعة وأنتم المسلمون وأنتم أهل التبليغ، ولا شيء غيركم في هذا المعنى، وبالله التوفيق. الأسئلة مكررة، سؤال في القدر بالاختصار، هل يصح أن يقال بأن الإنسان مسير ومخير؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. وبالاختصار، العبد له اختيار، كل عبد له قدرة مخلوقة وله اختيار وله إرادة تابعة لإرادة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يقال إن الإنسان مسير فيطلق هذا التعبير، لا، لأن معنى مسير مجبور، هذه عقيدة الجبر. الإنسان ليس بمجبور على عمله خيرا أو شرا، يعمل كل الأعمال بقدرته وإرادته واختياره. الله هو الذي خلقه وخلق له القدرة وخلق له الإرادة وخلق له الاختيار وجعله على الكيفية التي يتمكن من العمل فيعمل بحريته وباختياره. لذلك إن عمل خيرا مدح على ذلك وأثيب، وإن عمل شرا ذم على ذلك فيؤخذ على ذلك، لأنه فعل ما فعل بقدرته وإرادته واختياره وليس بمجبور، ولكن ليس بمستقل وخالق لأفعاله. الناس هنا ثلاثة: قدرية وجبرية وأهل السنة. القدرية هم القائلون بأن كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فالله لا يتدخل في أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون لأنفسهم أفعالهم الاختيارية. هؤلاء مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقين بلا حساب، كل عبد خالق من الملائكة والجن والإنس. هذه القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة فتبرؤوا منهم، منهم ابن عباس وابن عمر، لأنهم هم الذين أدركوا هذه الفتنة. ثم جاءت الجبرية، قالوا لا، العبد مجبور ليس له إرادة ولا قدرة، مثله كمثل الشجرة التي يهركها الريح، الشجرة التي في مهب الريح. ولكن أهل السنة يفرقون بين أفعال العباد: أفعال اختيارية يفعلها العبد باختياره وقدرته المحدودة المخلوقة وباختياره الممنوح له، فالله هو الخالق، خالقه وخالق أفعاله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، العبد ليس بخالق ولكنه فاعل، وله فعل وله كسب باختياره. على ذلك تتعلق الأحكام، مناط التكليف على هذا الفعل، على هذا العبد مخير. وكلمة إنه مسير قد يراد بذلك بأن العبد وإن كان مخيرا وله قدرة وله إرادة وله اختيار، لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله تعالى، إلا ما أراد الله له أن يفعل. جعل الله العبد سببا لوجود الفعل، لذلك الفعل الواحد يضاف مرتين، يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ويضاف إلى العبد من باب إضافة المسبب إلى السبب، العبد هو السبب. إذن الله خلق أفعال العباد وجعل العباد سببا لخلق تلك الأفعال، وبالله التوفيق.